بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انك شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه التسوء الى المكروه. قال المحرر رحمه الله تعالى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا. هكذا ورد مؤنثا، مع أن مميزه أيام وهي مذكر، لأن اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جاز فيه الوجهات كما صرح به النحاة. قال: من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال: فيه دليل على استحباب الصيام، فيه دليل على استحباب صوم ست أيام من شوال، ومذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعي وقال مالك يكره صومها. قال: لأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها وهي ألا يظن وجوبها. والجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات، وأن أحسن ما قاله ابن عبد البر إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث، يعني الحديث مسلم. قال: واعلم ان اجر صومها يحصل لمن صامها متفرقه او متواليه، ومن صامها عقيب الليل او في اثناء الشهر. وفي سنن الترمذي عن ابن المبارك انه اختار ان تكون ست ايام من اول شوال، وقد روي عن ابن المبارك انه قال: ان صامت ست ايام من شوال متفرقا فهو جائز. قال: قلت: ولا دليل على كونها من أول شوال، إذ من أتى بها في شوال بأي أيامه فقد صدق عليه أنه أتبع رمضان ستا من شوال، وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونها بعد رمضان مباشرة أظهر في المتابعة، ومن هنا يكون من لم يصم رمضان يقدم إكمال رمضان عليها لقوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فالذي فاته قضاء من رمضان أولا يكمل قضاء، يكمل ما فاته من رمضان حتى يتبعه ستا من شوال، ويصدق عليه كما ذكر الصنعاني وغيره أنه أي يوم، يعني ما يشترط أن تكون متابعة، لكن التتابع أفضل، نص عليه النووي رحمه الله. ألف ابن قطلوب بغى رحمه الله في هذا المسألة جزءا تحرير الأقوال في صوم ست من شوال لقاسم بن قطلوب بغى، حققه أبو غدة. وذكر الخلاف، أولا أثبت الحديث ورد على من قال بكراهتها، قال الجواب رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم ستة من شوال، فأجاب عنها بعدة أقوال، ثم قال ادعاء كراهة صوم ستة من شوال مخالفة لنصوص فقهاء الحنفية، ثم رد عليه في رسالة صغيرة. ثم رد دعوى نسخ رمضان لصوم ستة من شوال ورد عليه، لولا أن الوقت ضيق ولا ذكرناها كلها صغيرة، إثبات استحباب صوم ست من شوال عند أهل العلم، وذكر عدة أقوال وآثار. الرد على ادعاء أن حديث صوم ست من شوال موضوع، ثم قال ثبوت حديث صوم ست من شوال من طريق أبي أيوب الذي عندنا الآن صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيح الترمذي، وقال حسن وأبو داود بن ماجه قال: قال رسول الله صام رمضان ثم أتبع ست من شوال كان كصيام الدهر. وقد أغنى تصحيح مسلم وتحسين الترمذي على عن إبداء السند. ثم قال ثبوت حديث صوم ستة من شوال من طريق ثوبان غير حديث أبي أيوب، وذكره ثبوت حديث صوم ستة من شوال من طريق جابر يعني عن أبي أيوب وهو في مسلم عن ثوبان عن جابر. الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه، هذه أبواب الرسالة. شبهة التشبيه بصوم الدهر المنهي عنه كان كصيام الدهر، المقصود يقولون إذا كان صيام الدهر منهي فهي منهية، فرد عليها لأن من حيث هذا الأفضل المقصود به المراد بالخير التشبيه به في حصول العبادة على وجه عريء المشقة. جواز تفريق صوم ستة من شوال أو تتابعها بعد يوم العيد، وينقل من المغرب من قدامه خاتمة التأليف: ولما تم هذا سميته تحرير الأقوال في سر صوم ستة من شوال، والله سبحانه وتعالى عسى أن ينفع به ويسر لنا العمل بما علم أو علم، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول إلى آخره. ثم أتى الملحق في تحرير مذهب المالكية في حكم صوم ستة من شوال، كلام مالك وشرح الزرقاني عليه وبيان يعني نحو ما قال ابن عبد البر أنه ربما بلغها نحو ذلك، وعبارة ابن رشد الحفيد: أما ستة من شوال فإنه ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ما وافق مالك في هذا، وكثير من الأئمة ما وافقوا، من أئمة المالكية ما وافقوا في هذا. هذه رسالة صغيرة. كذا أيضا أخونا عبد الباسط ما أظنه اطلع على هذه الرسالة الذي هو الريدي، له رسالة فيها في ستة من شوال. هي أظن أظن مخطوطات في مجلد بعنوان لقاء العشر الأواخر المسجد الحرام، يأتون مخطوطات يقرؤونها ثم تجمع وتطبع، كل عام يطبع منها مجلد. يعني كان هذا ما أدري كم عام هذا، نعم كل عام يطبع منهم جلد بتعريفه. قال رحمه الله تعالى: فقد صدق عليه أنه أتبع رمضان ستة من شوال، وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة من شوال شهرين، وليس بالحديث دليلا على مشروعية صيام الدهر، ويأتي بيانه في آخر الباب. قال: وأعلم أنه قال التقي السبكي إنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له مضطرا بقول الترمذي إنه حسن، يريد في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد، قلت وجه الاعتراف أن الترمذي لم يصفه بالصحة بل بالحسن، وكأنه بنسخة، والذي رأيناه في سنة الترمذي بعد سياقه للحديث ما لفظه. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. ثم قال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث سعد بن سعيد من قبل حفظه. انتهى. قال رحمه الله: قلت قال ابن تحية قال أحمد بن حنبل. يعني هذا الحديث اجتمع عليه الثلاثة أبناء سعيد هكذا: يحيى بن سعيد إمام، عبد ربه بن سعيد، وسعد بن سعيد، كلهم أئمة. فما وجه الانتقاد الذي انتقدوه؟ نعم في ربما انتقد الحديث، لكن أيضا جاء أبي أيوب وجاء ثوبان وجاء جابر وجاء هؤلاء الأئمة، وهو ثابت من هذه الطرق وحدها. قال قلت قال ابن تحية قال أحمد بن حنبل سعد بن سعيد ضعيف الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم لا يجوز الاستغان بحديث سعد بن سعيد. انتهى. ثم قال ابن السبكي: وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه وأسنده على بضعة وعشرين رجلا، رواه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات منهم سفيانان، وتابع سعد على رواية أبوه يحيى وعبد ربه. وش رأيك في يحيى؟ إمام. فالانتقاد الآن ما صار تاما في الحديث البتة، فإذا كان سعيد هو الذي روى الحديث تابعه أخوه يحيى، تابعه أيضا عبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم، ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان وأبو هريرة وجابر بن عباس والبراء وعاد وعائشة ولو ثوبان: من صام رمضان فشهره بعشرة، ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة. رواه أحمد والنسائي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني ما حال الحديث صحيح بما لا شك فيه، الذي يحب المزيد يقرأ رسالة من قتل وبغاء. ثم أيضا ثعبان وأبي هريرة وجابر وابن عباس والبراء وعائشة، يعني يكاد يكون قرب متواتر إن لم يكن متواترا في صومه. وبعد ذلك بعد هذا وبعد هذا كله منهم من كرهه ومنهم من يعني ماذا ضحفه. كل موضوع شنو الكلام بعضهم كل الموضوع شيء عجيب. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خبيبا اتفق عليه والله المسلم. قال صنعاني رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله هو اذا أطلق يراد به الجهاد إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. قال فيه دلالة على فضيلة الصوم في الجهاد ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه، وكأن فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته، وكما في قوله: باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا عن سلامته من عذابها. حتى ولو كان في الحج، يعني مثلا مسافر الحج فهو في سبيل الله، مستطاع أن يصوم بما مشقة عليه وسائر أنواع سبيل الله يشمله هذا. إذا خرج دعوة مثلا هو صائم فهو في سبيل الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، لكن ليس كهذا من حيث الأجر. فكل ما يقال فيه في سبيل الله إذا صام يوما وهو في سبيل الله يرجع أن يصدق عليه هذا المعنى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما من شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من معاني في سبيل الله، لأن الصنعاني ذكر هذا المعنى واحد ذكر واحدا، من صام يوما في سبيل الله أي هو في سبيل الله إما غازي إما مرابط إما، لكن المعاني في سبيل الله أي أن يكون تطوعا. من صام يوما في سبيل الله أي جعله في سبيل الله تطوعا، باعد الله وجهه من النار، فهذا أعم أشمل، وذاك أخص الذي هو في طريقه في الجهاد، فإن كان في الجهاد هو قادر فعلا. كيف الجمع بين هذا وبين أنكم قادمون على عدوكم وأن الفطرة أقوى لكم؟ يكون في سبيل الله ما إذا كان مرابطا لا قتال فيه، أما إذا كان في حال قتال الأعداء فينبغي له الفطر أفضل، بل قد يجب عليه. هذا تنبيه مهم، أن المقصود في سبيل الله ما إذا كان مرابطا أو ما كان لا مشقة عليه، أما في حالة مسايفة أو حالة قتال الأعداء فالفطر أفضل له، بل قد يكون واجبا. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وأنتم تعرفون فضل يوم عرفة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك لما كان الأعمال شاقة وكان يحتاج الحاج إلى العناية بنفسه والعناية كذلك بالدعاء وكذا شرب أمام الناس لأجل أن يفطر، فالجهاد باب أولى. فيكون معنى من صام يوما في سبيل الله أي تطوعا جعله في سبيله، كأن تقول هذه صدقة في سبيل الله، هذا يعني شيء عطاء في سبيل الله، فالصوم هذا في سبيل الله أي صدقة تطوع، فهذا أشمل. المعنى الثاني في سبيل الله أي في الرباط دون قتال الكفار، أو في سبيل الله من أنواع سبيل الله الذي لا مشقة فيه، كأن يكون سفرا إلى حج أو نحو ذلك من دعوة إلى الله ونحوه. أما ما ذكر هنا بأن الجمود جمودا على المعنى الظاهر فقط من أنه مع قتال الكفار فيه نظر، أظن هذا واضح الحمد لله. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. هل يفترون أنه يسرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يصوم حتى نقول لا يفطر، هذا سرد أيام، يعني يصوم باستمرار حتى يظن أنه ما سيفطر، هذا سردها سردا، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا أيضا استعانة على الأيام الأخرى. وأحسن صيام وأريح صيام، أريح صيام في الحقيقة يعني بالنسبة للذي هو ضعيف ما يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم، أحسن صيام وأهداه الصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس يجد له يومين يفطر، مثلا إذا صام الاثنين أفطر الثلاثاء والأربعاء واستراح، وإذا صام الخميس أفطر الجمعة والسبت والأحد 3 أيام، ثم إذا مر في الشهر 3 أيام هذا مريح بدون تعب بدون مشقة على الصائم، صيام 3 من كل شهر وصيام الاثنين والخميس مريح، وهو دون صيام يوم افطر يوم شد هذه، يعني هذا قد يحصل منه الضعف بسرعة، صيام يوم افطر يوم لا صيام الذي هو متزوج وعنده اتعاب وعنده كذا قد يضعف وعنده سوء تغذية يضعف وينهار، ومنهم من اذا اشتغل بهذا كثيرا قد يصاب بعض الامراض، فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، وهذا فيه جدا نشاط على العبادة أكثر، ثم يفطر ويستريح أيام. فمتى وجد الإنسان من نفسه الضعف له أن يفطر، وهذا أريح له وأفضل له من أن يصوم مع المشقة. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا. قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركض. من هذا الباب كله، يعني يصوم إذا وجد نشاطا صام، إن شاء سرد الصيام وإن شاء صام يوما أفطر يوما، وإذا وجد بنفسه مشقة أو تعبا أو فتورا أو أمراضا استراح. والجسد مثل الراحلة، إذا أتعبته انقطع بك في الطريق. نعم. قال رحمه الله فيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن متحينا لشهر دون شهر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، ولعله كان يفعل ما يقتضيه الحال من تجرده عن الاشتغال فإن تابع الصوم، ومن عكس ذلك فإن تابع الإفطار. ودليل على أنه يخص يعني كأن الصنعاني يقول صوم حال تفرغه وفطر حال شغله، يضاف إلى ذلك صومه حال تفرغه وحال نشاطه أكثر، وفطره حال إما شغله وإما استعدادا لذلك، أي أخذا للنشاط أخذا للقوة والنشاط، أعطاه الله قوة، لكن هذا محتمل، هذا المعنيان كلاهما. قال ودليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره، وقد نبهت عائشة على علة ذلك فأخرج الطبراني عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام في كل شهر، وربما أخر ذلك ويجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وقيل كان يصوم ذلك تعظيما لرمضان كما أخرج، يعني هذا عبارة عن قضاء فيه نظر. وقيل كان يصوم ذلك تعظيما لرمضان كما أخرج الترمذي من حديث أنس وغيره أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل، فقال شعبان لتعظيم رمضان. قال الترمذي فيه صدقة من موسى وهو عندهم ليس في القوي، والدقيق ضعيف. وقيل كان يصوم لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان كما أخرجه النسائي وأبو داود وقحة بن خزيمة عن أسامة بن زيد. قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر يغفر عنه يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. قال رحمه الله: قلت ويحتمل أنه يصومه لهذه الحكم كلها. وقد عرض حديث إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصوم بعد رمضان صوم محرم. وأورد يعني هذا قد يقال من المداومة على الأعمال، فمثلا يصوم قبل رمضان يكثر من الصيام، ثم إذا جاء رمضان هذا واجب، ثم إذا انتهى رمضان دخل في ستة من شوال، وهكذا بقي فيه الحث على ما يتعلق بصوم ثلاثة أيام أو ربما سرد. هذا كله من باب المداومة على الأعمال، وأن الإنسان إذا داوم على الأعمال تعود عليها واسترح لها، وكان ذلك كثيرا يعني لكثرة حسناته. قال أورد عليه أن لو كان أول حافظ على الإكثار من صيامه، وحديث عائشة يقتضي أنه كان أكثر صيامه شعبان، ووجب بأن تفضيل صوم المحرم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضل شعبان مطلقا، وأن عدم إكثاره لصوم المحرم. فقال النووي: إنه إننا علم ذلك آخر عمره. شهور يقولون بعد منها اليوم الذي يقولون عيد الأضحى.